كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن والتي يتمسك لإثباتها بروايات من بلغ، وقد استعرضنا هذه الروايات قبل العطلة، ثم ذكرنا أن البحث في هذه القاعدة وفي الاستناد لإثباتها إلى هذه الأخبار والروايات لا بد من أن يقع في أمور عديدة. الأمر الأول وهو الذي ذكرناه قبل العطلة، وهو عبارة عن بيان المحتملات في أخبار من بلغ، يعني في فقه هذه الأخبار، وأن هذه الأخبار يحتمل تصورا وثبوتا في مفادها ماذا. قد ذكرنا عدة احتمالات قبل العطلة. الآن انتهينا إلى الأمر الثاني الذي لا بد من البحث عنه، وهو في تحقيق مفاد هذه الأخبار إثباتا وبيان ما هو الصحيح من هذه المحتملات الثبوتية التي ذكرناها، ما هو الصحيح منها إثباتا، ما هو. فنقول أما الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو أن تكون هذه الأخبار إرشادا إلى حكم العقل، حيث أن العقل يحكم بحسن الاحتياط، يحكم بحسن انبعاث العبد من المطلوبية الاحتمالية. العقل يحكم بأن العبد إذا احتمل أن شيئا ما مطلوب للمولى فيحسن به، يحسن مو أنه يجب، يحسن به أن يحتاط ويأتي بهذا الفعل برجاء المطلوبية. هذا شيء يحكم به العقل، أنه يحسن الانبعاث من المطلوبية الاحتمالية. روايات من بلغ، الاحتمال الأول هكذا يقول، روايات من بلغ إرشاد إلى هذا الحكم العقلي لا أكثر. خب، هذا كان هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال هو المتعين في أخبار من بلغ بشرط أن لا نجد قرينة على شيء من الاحتمالات الأخرى. إذا لم نجد قرينة على احتمال آخر من هذه الاحتمالات التي ذكرناها سابقا، إذا لم نجد قرينة صارفة عن هذا الاحتمال الأول، يكفينا نفس إجمال أخبار من بلغ. إذا لم نجد قرينة على شيء من الاحتمالات الأخرى، يعني أخبار من بلغ مجملة ليس فيها قرينة معينة تعين احتمالا من تلك الاحتمالات. خب، إذا كانت مجملة أخبار من بلغ، هذا الإجمال يكفي في صالح نتيجة هذا الاحتمال الأول، يعني الإرشاد إلى حكم العقل، لأنه إذا لم يثبت احتمال آخر من بين الاحتمالات الأخرى، إذا لم يثبت فلا يبقى لدينا شيء سوى هذا الحكم العقلي، لا يوجد شيء آخر في البين، وهذا الحكم العقلي موجود، فتكون أخبار من بلغ إرشادا إلى هذا الحكم العقلي. وهذه هي نتيجة الاحتمال الأول. إذن فالاحتمال الأول هو المتعين إثباتا إذا لم نجد قرينة على شيء من الاحتمالات الأخرى، لأن هذا الحكم العقلي موجود على كل حال. فإذا لم نجد قرينة على أن أخبار من بلغ ليست إرشادا وإنما هي أمر مولوي، فإما مقصود به الاحتمال الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، إذا لم نجد قرينة على شيء من تلك الاحتمالات نبقى نحن وحكم العقل بحسن الاحتياط، فتكون هذه الأخبار إرشادا إلى هذا الحكم العقلي. هذا الاحتمال الأول. خب، أما الاحتمال الرابع ماذا كان الاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع كان عبارة عن أن تكون أخبار من بلغ وعدا مولويا من قبل الشارع بالثواب، مجرد وعد لا إرشاد إلى حكم العقل، وإنما وعد وعده المولى الشارع في هذه الأخبار، وعد بأن يعطي الثواب الذي بلغكم، كل من بلغه ثواب على عملين فعمل ذاك العمل أنا أعطيه ذاك الثواب، هذا مجرد وعد من قبل الشارع. خب، هذا الاحتمال خلاف ظاهر أخبار من بلغ، لأن هذه الأخبار ظاهرة في أنها بصدد الحث والترغيب والطلب، لا مجرد الإخبار والوعد الصرف أنه مجرد أنه أنا أعطي هذا الثواب، لا، وإنما أخبار من بلغ تريد أن ترغب، ترغب وتحث على الإتيان بأي عمل يبلغكم أنه فيه ثواب فيه أجر، تريد أن تحث وترغب. فخلاف ظاهر هذه الأخبار أن نحملها على مجرد الوعد، هذا هم الاحتمال الرابع. وأما الاحتمال الأخير الخامس، وهو أن تكون هذه الأخبار تؤكد وتحث على العمل بالمستحبات الحقيقية الواقعية التي لم يبلغنا استحبابها بلوغا قطعيا أو بلوغا معتبرا. المستحبات الواقعية الشرعية تارة يبلغنا استحبابها بصورة قطعية، يعني يبلغنا أنها مستحبة في دليل قطعي، وهذا واضح لا كلام فيه، وأخرى مستحب واقعي لكن يبلغنا استحبابه لا بطريق قطعي بل بطريق معتبر حجة شرعا من قبيل خبر ثقة، هذا هم واضح. وثالثة، هناك مستحب واقعي لم يبلغنا استحبابه والثواب عليه لا بالقاطع ولا بأمارة معتبرة، وإنما بخبر ضعيف بلوغ غير قطعي، يبلغنا استحبابه والثواب عليه بسبب خبر ضعيف غير معتبر غير حجة. هذا المستحب الواقعي الذي يبلغنا الثواب عليه واستحبابه بخبر ضعيف، هذا هو الذي تريد أخبار من بلغ أن تحث على العمل به. فهذه الأخبار تدل على الحث على العمل بالمستحب الواقعي الذي يبلغنا استحبابه بطريق لا هو قطعي ولا هو معتبر، هذا الاحتمال الخامس كان. هذا الاحتمال وإن كان واردا في نفسه، هذا الاحتمال وارد وقد يستشهد عليه بألسنة بعض أخبار من بلغ، يعني ما ورد في لسان بعض هذه الأخبار، مثلا أذكر من باب المثال كقوله عليه السلام على ما في رواية صفوان، رواية صفوان في الوسائل المجلد الأول صفحة 80 هكذا ورد: من بلغه ثواب على شيء من الخير. على شيء من الخير يعني الظاهر أن هناك مفروغية عن خيرية هذا العمل الذي بلغ الثواب عليه، يعني هناك عمل هو خير واقعا يعني مستحب واقعا وبلغنا الثواب عليه. نفس هذا اللي يؤكد عليه الاحتمال الخامس، يعني بيان العمل، الحث على العمل بالمستحب الواقعي الذي يبلغنا استحبابه والثواب عليه. من بلغه ثواب على شيء من الخير، هذا ظاهر في أن هناك عملا مفروغا عن كونه خيرا وكونه راجحا يعني كونه مستحبا. هذا في الشاهد. شاهد آخر على ما في رواية ابن فهد الحلي رحمه الله في عدة الداعي، الرواية هكذا: إن من بلغه شيء من الخير فعمل به. هذه أيضا في الوسائل نفس المجلد صفحة 82. الرواية الثالثة فيما رواه ابن طاووس رحمه الله في الإقبال عن الصادق عليه السلام: من بلغه شيء من الخير. هذه الروايات قد يستشهد بها على هذا الاحتمال، أنه المقصود أن هناك خيرا يعني هناك عملا راجحا مستحبا واقعا وبلغنا الثواب عليه بخبر. خب، لكن حمل كل أخبار من بلغ، كل روايات الباب حتى الروايات المطلقة التي ليس فيها هذا مثل هذا التعبير، حملها على هذا الاحتمال لا مبرر له. افرضوا في هذه الروايات التي قرأناها الآن هي يوجد فيها ظهور في المفروغية عن الخير، لكن مو كل روايات مو كل روايات من بلغ فيها هذا التعبير. مثلا هناك روايات مطلقة كقوله عليه السلام في صحيحة هشام: من سمع شيئا من الثواب على شيء، مو على خير، على شيء، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه إلى آخر الرواية. خب، هذه الرواية مطلقة ليس فيها المفروغية عن كون العمل خيرا مسبقا، لا، من بلغه شيء من الثواب على شيء. هو الثواب ينبغي أن يكون على خير، الثواب أسمح على خير. لا، الآن هاي الأخبار اللي تقول أكو ثواب عليه، مو أنه مسبقا هو خير وأكو ثواب عليه واقعا، والروايات من بلغ تريد الاحتمال الخامس هي اللي تقول، يقول أن روايات من بلغ تريد أن تحثك على العمل بالمستحب الواقعي الذي هو خير مسبقا وفيه ثواب واقعا، تريد أن تحثك على العمل بذلك المستحب الواقعي فيما إذا بلغك بخبر ضعيف استحبابه. هذا الاحتمال الخامس. ليش ما تقيد الروايات الخير، تقيدها الروايات المطلقة؟ لا، هو نفس إذا, إذا, إذا, إذا جزمتم، وهذا كان بناي الآن أقوله، إذا جزمتم بوحدة المراد من كل أخبار من بلغ، خبلي حينئذ تقيدون. لكن من قال أن المراد من كل أخبار من بلغ واحد؟ يعني هو نفس المضمون باعتبار مثلا هاي الرواية اللي ذكرتوها الأخيرة: من سمع شيئا من الثواب، يعني بنفس الحوم بنفس المعنى. خب، هذا ما يعطي جزم بوحدة المراد، لعل المراد مختلف. هاي الروايات اللي قرأناها الثلاثة، رواية صفوان ورواية ابن فهد ورواية ابن طاووس، هذه بلي ما فيها فيها المفروغية عن خير، لكن رواية هشام اللي هي صحيحة السند هم هذه لا، ليس فيها قيد الخير، من سمع شيئا من الثواب على شيء مطلق. هو هذا أقول الشيخ فسر هذه الروايات يعني تقيد. إذا ادعينا العلم أو الإطمئنان بوحدة المراد من جميع هذه الأخبار، خب إذا ادعينا هذا خب بل إذا ادعينا أن المراد في جميعها شيء واحد، حينئذ هذا الشيء الواحد مقيد مو مطلق. لا مصابها واحد؟ لا، على أي أساس؟ ليش يكون واحد؟ مطلبين، مطلب طبق هذه الروايات الثلاثة الشارع يريد أفرض أن يحثك على العمل بالمستحب الواقعي إذا بلغي، مطلب آخر يدل عليه مثل صحيحة هشام، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، ذاك يجي بالاحتمالات الأخرى مع الأخبار من بلغ، فكن ندرس الاحتمالات الأخرى على أي أساس يعني نربط شيء بشيء. فإذا ادعي الإطمئنان بوحدة المراد من جميع هذه الأخبار، خب حينئذ يتم هذا الكلام، لكن هذه دعوة أهدتها على مدعيها، مضافا إلى أن هذه الأخبار الثلاثة الظاهرة في هذا الاحتمال هي ضعيفة السند أصلا، باعتبار رواية صفوان ضعيفة بعلي بن موسى، لم تثبت وثاقته، ورواية ابن فهد وكذلك رواية ابن طاووس لا سند لهما، ابن فهد يروي الرواية ما يذكر سند لها، وكذلك ابن طاووس يروي هذه الرواية لا سند لهما. إذن فبقي من الاحتمالات الخمسة التي ذكرناها قبل العطلة، بقي لدينا ماذا؟ احتمالان، الثاني والثالث. الأول صار معلوم، الرابع صار معلوم، الخامس هم صار معلوم، بقي من بين الاحتمالات احتمالان، الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني كان عبارة عن أن تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه هذا العمل مستحب، يعني بالعنوان الثانوي، قد يكون العمل بعنوانه الأولي مو مستحب، بعنوانه الأولي مو مستحب، لكن نفس هذا العمل إذا بلغنا أنه أكو ثواب عليه فيصير مستحب بعنوان ثانوي. هذا الاحتمال الثاني كان أن تكون أخبار من بلغ دالة على جعل استحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، وهو عنوان أنه بلغ الثواب عليه. الاحتمال الثالث ماذا كان؟ الاحتمال الثالث هو الذي ينفع لإثبات قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهو أن تكون أخبار من بلغ دالة على حجية مطلق البلوغ، بلوغ الثواب في باب المستحبات، مطلق البلوغ والخبر حجة ولو كان خبرا ضعيفا، هذا الذي ينفع لإثبات قاعدة التسامح في أدلة السنن، إثبات حجية حتى الخبر الضعيف في باب المستحبات والمكروهات مثلا، إذا ألحقنا المكروهات بالمستحبات كما يأتي إن شاء الله. إذن هذان الاحتمالان، الأمر يدور بين هذين الاحتمالين. وهنا نواجه سؤالين. السؤال الأول، أولا هل توجد هناك ثمرة فقهية وفرق عملي بين هذين الاحتمالين الثاني والثالث؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يمكن استظهار أحد هذين الاحتمالين من أخبار من بلغ أو لا؟ فلا بد من الإجابة على هذين السؤالين. أما الجواب على السؤال الأول فيوجد للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في المقام كلام حيث ينكر رحمه الله ينكر وجود ثمرة فقهية بين هذين الاحتمالين. يقول من ناحية فقهية لا يوجد فرق سواء قلنا بالاحتمال الثاني أو قلنا بالاحتمال الثالث، من الناحية الفقهية ماكو فرق بينهما، لأن هذين الاحتمالين معا يبرران الإفتاء بالاستحباب. يعني المجتهد سواء على الاحتمال الثاني يقدر أن يفتي، يمكنه أن يفتي باستحباب العمل الذي دل خبر ضعيف على الثواب عليه. إذا ورد خبر ضعيف يدل على أن فلان عمل مستحب أو فلان عمل فيه ثواب وراجح شرعا بلي، فالمجتهد استنادا إلى هذا الخبر الضعيف يمكنه أن يفتي بالاستحباب سواء بنينا على الاحتمال الثاني أو بنينا على الاحتمال الثالث. على كلا الاحتمالين يمكن الإفتاء بالاستحباب، ولا فرق بين الاحتمالين في الآثار. فإن الفقيه يفتي بالاستحباب سواء على الاحتمال الثاني، لماذا؟ لعنوان البلوغ. الاحتمال الثاني كان هذا، أنه إذا بلغ استحباب عملين فهذا العمل بعنوانه الثانوي يصبح مستحبا. خب المجتهد أيضا إذا بلغه خبر ضعيف يدل على استحباب عملين، إذن هذا العنوان الثانوي تحقق للمجتهد لأن بلغه استحباب هذا العمل، فيصبح هذا العمل بالنسبة إلى هذا المجتهد المفتي يصبح مستحبا بعنوانه الثانوي، وهو أنه بلغه الثواب عليه فيفتي بالاستحباب. هذا بناء على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث أيضا واضح بعد أنه يمكنه أن يفتي بالاستحباب، لأن الاحتمال الثالث يقول أن الخبر الضعيف حجة في باب المستحبات. قال الفقيه إذن حصل على حجة في استحباب هذا العمل فيفتي بالاستحباب. فعلى كلا الاحتمالين بالإمكان للفقيه أن يفتي بالاستحباب، إما لعنوان البلوغ كما هو كذلك في الاحتمال الثاني، أو لهذا الخبر الضعيف الذي ثبتت حجيته التعبدية بموجب أخبار من بلغ. إذن لا فرق بين الاحتمالين فيما يهم الفقيه، ولا ثمرة فقهية بين أن نقول بالاحتمال الثاني يعني نقول بالاستحباب الواقعي بالعنوان الثانوي، أو نقول بالاستحباب الواقعي بالعنوان الأولي بالخبر الضعيف، ماكو فرق. يقول السيد الأستاذ الخوئي على كلا الاحتمالين يثبت من الناحية الفقهية يثبت استحباب هذا العمل إما بعنوانه الثانوي أو بعنوانه الأولي. ثم يذكر رحمه الله في هذا السياق يذكر أن بعض المحققين من الأصوليين حاول أن يبرز الفرق بين هذين الاحتمالين، يعني حاول أن يذكر فرقا عمليا فقهيا بين هذين الاحتمالين. ما هو هذا الفرق الذي ذكره بعض المحققين؟ هذا الفرق هو أنه قال إذا ورد خبر ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال، أفرضوا مثلا المشي بعد الطعام، مثلا هناك خبر ضعيف يدل على أن المشي بعد الطعام مستحب، وفيه ثواب. وهناك خبر صحيح، خبر حجة يدل على حرمة هذا العمل، حرمة المشي بعد الطعام. هنا تظهر الثمرة بين الاحتمالين. كيف؟ بناء على الاحتمال الثالث يكون هذا الخبر الضعيف الدال على استحباب هذا العمل، يكون هذا الخبر حجة فيتعارض مع ذاك الخبر الصحيح الذي يدل على أن هذا العمل حرام. ذاك الخبر الصحيح؟ إيه، ذاك الخبر صحيح، الخبر الصحيح. لا، خبر ضعيف يدل على الاستحباب، وخبر صحيح يدل على الحرمة. فبناء على الاحتمال الثالث كلاهما حجة، لأن الخبر الضعيف حجة في باب الاستحباب بموجب أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث، والخبر الصحيح هم حجة، فحجة تدل على الحرمة وحجة تدل على الاستحباب، فيتعارض، يتعارض الخبران ويتساقطان، بالنتيجة لا الحرمة تثبت ولا الاستحباب، تعارض تساقط. هذا بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ. أما إذا بنينا على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، خب هذا العمل يعني المشي بعد الطعام يكون بعنوانه الأولي حراما بموجب الخبر الصحيح الدال على الحرمة. الخبر الصحيح الدال على الحرمة يدل على أن هذا العمل بعنوانه الأولي حرام، وأما بعنوانه الثانوي وهو عنوان أنه بلغ الثواب عليه، بهذا العنوان يكون هذا العمل مستحبا بموجب أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني. إذن عمل واحد يدل الخبر الصحيح على أنه حرام بعنوانه الأولي، ويدل الخبر الضعيف على أنه مستحب بعنوانه الثانوي، فتدخل القضية لا في باب التعارض، لأنه ماكو تعارض حجتين، ليس لدينا حجتان، لأن الخبر الضعيف مو حجة. في العلاقة بين الأحكام الأولية والثانوية يدخل المورد، هكذا يقول هذا بعض من المحققين، يدخل المورد في موارد تزاحم الملاكين، الملاكين والمقتضيين، هناك ملاك يقتضي الحرمة لهذا العمل، وهناك ملاك يقتضي الاستحباب. خب حينئذ يخرج المورد عن كونه من موارد التعارض، ف إذا دخل في تزاحم الملاكين قد تثبت الحرمة حينئذ بمقتضى إطلاق دليل الحرمة، لأن دليل الحرمة وهو الخبر الصحيح الذي دل على أن هذا العمل بعنوانه الأولي حرام، هذا الدليل مطلق يقول هذا العمل حرام مطلقا سواء بلغ الثواب عليه أم لم يبلغ، فبمقتضى إطلاق دليل الحرمة قد تثبت الحرمة. هذه هي الثمرة الفقهية التي ذكرها هذا البعض حسب نقل السيد الأستاذ الخوي، يعني بناء على الاحتمال الثالث يتعارضان ولا تثبت لا الحرمة ولا الاستحباب، بناء على الاحتمال الثاني لا يتعارضان بل يتزاحم ملاك الحرمة مع ملاك الاستحباب، وقد تثبت الحرمة بإطلاق دليل الحرمة. سيدنا ليش ما ندخل دليل تقديم العناوين العنوان الثاني على الأول؟ ليش على أساس؟ ما عدنا شيء مرجح باسم. عدنا حكم أولي وهو الحرمة في مثالنا، وعدنا حكم ثانوي وهو الاستحباب، لأنه على الاحتمال الثالث حجة عن الخبر. جاء نتكلم على الاحتمال الثاني. إيه بالعنوان الثانوي. بالعنوان على الاحتمال الثاني. جاي. العنوان الثانوي. إيه. وما من بلا. خوب. فبالعنوان الثاني يثبت الاستحباب. شلون يثبت عمل واحد؟ إيه مو بالعنوان الثانوي على الاحتمال الثاني يثبت. بموجب أخبار من بلا قبل. لكن الخبر الصحيح يدل على أن هذا العمل حرام. لكن شو تسوي؟ إحنا وعدنا هاي التقديم العنوان الثانوي. لا. الأولي. لا على أساس. هذا يدخل في مثل ما قال يدخل في تزاحم الملاكين. متعارض. متعارض تزاحم الملاكين. ملاك حرمة هذا العمل يوجد فيه ملاك للحرمة. بالتعارض يدخل في هذه العلاقة لابد نحل أنه العناوين الثانوية تقدم على العناوين الأولى. ليه على أساس؟ هذا قضية يعني ثابتة. لا. أما تقدم بالحكومة أو لا. بالخصيص أو لا. حتى لو تعارض حتى لو صار تعارض الآن يعني عنوان الأول مقدم للثانوي. أصلاً أكو هيتي شيء تقديم الآن. لا تعارض تعارض له قوانينه. لا مو بباب التعارض. السيد يقول مو من باب التعارض. يعني عدنا حكم أولي وعدنا حكم ثانوي. عدنا تعارض وعدنا يعني تزاحم ما عدنا شيء آخر. مثلاً عناوين ثانوية أو حكومة أو كذا. حكومة هناك. هو أقول يعني فإذا عدنا. لا ماكو حكومة. هنا. مو عدنا إنه العنوان الثانوي يختلف هذا العنوان الثانوي يعني. لا ماكو حكومة هنا. روايات من بلغ روايات من بلغ يعني حاكمة. لا أقول يعني إحنا مو جعلناها يعني يكون بالنتيجة نقدم يعني نبحث عن صياغة لأنه إحنا قلنا روايات من بلغ على الاحتمال الثاني تثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي لكن هنا أكو خبر صحيح يدل على الحرمة بالعنوان الأولي شو نسوي هو هذا الكلام يقول هذا البعض أنه بناء على الاحتمال الثاني قد تثبت الحرمة ليش ما ندخلهم عندنا ثانوي وعندنا أولي ليش ما ندخلهم في مين في التعارض في الحكومة في وين ندخله كل شيء له قانونه في التزاحم التزاحم له قوانينه التعارض له قوانينه مو من قوانينه تقديم الدليل الذي يدل على العنوان الأولي على الدليل الذي يدل على العنوان الثانوي هذا مو من قواعد باب التزاحم باب التعارض تعارض له مرجحات سندية ودلالية وبعدين هم تساقط هو معادلة تزاحم أهم ومهم يقدم الأهم على المهم في باب التزاحم كل باب له قوانينه حكومة يحتاج إلى النظر أن يكون هذا الدليل ناظرا إلى ذاك الدليل أخبار من بلغ حاكمة على ماكو بها حكومة خب هذه هي الثمرة التي نقلها السيد الأستاذ الخوي عن بعض المحققين ثم أجاب رحمه الله على هذا الكلام قال هذه الثمرة غير واردة لماذا؟ لأن هذا المورد الذي ذكره هذا البعض وهو أنه يدل خبر صحيح على حرمة عمل ويدل خبر ضعيف على استحبابه هذا المورد أصلا خارج عن أخبار من بلغ سواء على الاحتمال الثاني أو الثالث يعني ماكو فرق بين الاحتمالين سواء بنينا على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ أم بنينا على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ أصلا هذا المورد ما مشمول غير مشمول لأخبار من بلغ لماذا؟ لأن أخبار من بلغ لا تشمل فرض بلوغ الاستحباب والثواب في مورد بلوغ العقاب هنا مورد بلوغ العقاب الحرمة عليها عقاب المشي بعد الطعام إذا دل الخبر الصحيح على حرمته يعني يدل على أن فيه عقابا خب العمل الذي بلغنا العقاب عليه هذا العمل لا تشمله أخبار من بلغ أبدا مثل هذا الفرض خارجه عن أخبار من بلغ يقول السيد الأستاذ الخوي رأسا هذا خارج يعني أخبار من بلغ لا إطلاق فيها لمثل هذا الفرق. فهذا العمل أصلا ما مشمول لأخبار من بلغ، حتى تقولوا أنه بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ يحصل التعارض، بناء على الاحتمال الثالث يحصل التعارض، بناء على الاحتمال الثاني يحصل التزاحم بين الملاكين. أصلا هذا المورد هذا الفرض لا فهذه هم ليست ثمرة يمكن الاعتناء بها. وتتمة الكلام غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.